والنسائي رحمه الله السجود في الفريضة أي سجود التلاوة، وأنه يكون في الفريضة، وأن سجود التلاوة يكون عند قراءة القرآن سواء كان في الفريضة أو في غيرها، لكنه ليس بلازم وإنما هو مستحب، ولو لم يفعل الإنسان لا بأس بذلك، لكن الأولى هو السجود عند تلاوة القرآن سواء كان في الفريضة أو في النافلة، إلا أنه إذا كان في صلاة الفريضة وهي سرية فالأولى عدم السجود، لأنه يحصل به التشويش، لأنه يحصل به التشويش. بخلاف الجهرية فإن القراءة ومعرفة الوصول إلى آية فيها سجدة ثم السجود عندها يكون ذلك واضحا جليا لا إشكال فيه ولا تشويش فيه بخلاف السرية. وسبق وهذا الباب هو أو هذا البحث هذه الترجمة في آخر التراجم المتعلقة بسجود التلاوة المتعلقة بسجود التلاوة، وقد سبق أن مر بنا عدة أبواب فيها سجود التلاوة في بعض السور، وهي سورة صاد وسورة السماء انشقت وسورة النجم وسورة تقرأ، وهذه من المواضع الأربعة التي اختلف في السجود بها. وهناك موضع خامس اختلف فيه وهو السجود في الآية الأخيرة أو السجود في الأخيرة من سجد في الحج. وأما العشر الأخرى فإنها متفق على السجود بها ولا خلاف بين العلماء فيها. قد سبق أن ذكرت أن هذه المسائل أن هذه السجدات الخمس المختلف فيها أن السجود فيها ثابت، وأن الأولى وأن الراجح في ذلك هو ثبوت السجود فيها، وأن الخمس عشرة سجدة التي هي في القرآن ولا زيادة على ذلك على 15، هذه 15 يسجد بها، منها 10 متفق عليها وخمس مختلف فيها، والراجح هو ثبوت السجود فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تتعلق بالسجود في الفريضة، ومعنى هذا أن سجود التلاوة يكون عند قراءة القرآن سواء كان ذلك في صلاة أو في غيرها، وسواء كان في صلاة وسواء كان ذلك في فريضة أو نافلة، إلا أن الأولى في السرية ألا يسجد بها الإمام، لأن ذلك يحصل به التشويش على المأمومين. ثم أورد النسائي تحت هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أن أبا رافع صلى خلف أبي هريرة صلاة العشاء يعني العتمة فسجد، ولما انصرف قال هذه سجدة ما كنا نسجدها، فقال سجد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه، فلا أزال سجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه، فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا فعل أبي هريرة رضي الله عنه حيث سجد بصلاة العشاء بهذه السجدة، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بها فأنا أسجد اقتداء به حتى ألقاه، أو لا أزال أسجد بها حتى ألقاه، يدلنا على ثبوت السجود في الفرائض، وأن ذلك فعله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدلنا على ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الاتساء والاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها وأنا لا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأبو القاسم هي كنية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وقد ذكرها أبو هريرة هنا مرتين حيث قال سجدت فيها خلف أبي القاسم ولا أزال أسجد بها حتى ألقى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم, يعني حتى الموت حتى يموت. وذكر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بكليته حسن, ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن. قال هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري, قال إن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكليته أنه حسن, ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن, لأن يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعند ذكره يذكر وصفه بالرسالة قال هذا أحسن, وذكره بالكنية حسن. ثم أيضا في الحديث ذكر العشاء وقال يعني العتمة, قال يعني العتمة, يعني فسر بها العشاء, لأن العشاء قد تطلق على صلاة المغرب وقال لها عشاء, ويقال لصلاة العشاء العشاء, إلا أن المغرب يقال لها العشاء الأولى والعشاء الآخرة ويقال لها العشاء الآخرة, ويطلق على العشاء الآخرة العتمة, يطلق على العشاء الآخرة العتمة. أما إسناد الحديث, أخبرنا حميد بن مسعدة وهو بصري صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة, مسلم وأصحاب السنة الأربعة, عن سليم وهو ابن أخبر, وسليم بن أخبر ثقة ضابط, قال عن حافظ بن حجر ثقة ضابط خرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي, مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي, ما خرج له البخاري ولا ابن ماجه, ما خرج له البخاري ولا ابن ماجه, وإنما خرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وكلمة وهو ابن أخبر هذه قالها من دون حميد بن مسعدة الذي هو تلميذه الراوي عنه, وقالها إيضاحا وبيانا لهذا الذي قال عنه حميد بن مسعدة سليم, ولن يزد على ذلك لأن حميد بن مسعدة ما زاد على قوله حدثنا سليم, والذي دونه إما النسائي أو من دون النسائي هم الذين أتوا بكلمة نسبوه وقالوا ابن أخبر, ولكنه قال هو ابن أخبر حتى يعرف, لأن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ, وذلك أن التلميذ لا يحتاج إلى أن يذكر هو ابن فلان, بل ينسبه كما يريد, فلان ابن فلان ابن فلان, ويطيل في نسبه كما يشاء لأن الكلام كلامه, لكن من دون التلميذ لا يزيد على ما ذكره التلميذ. وإذا أراد أن يوضح هذا الذي أهمله التلميذ فإنه يأتي بلفظ يشعر بذلك, مثل ما هنا هو ابن فلان, أو مثل يعني ابن فلان, أو مثل يعني ابن فلان. عن التيمي, والتيمي هو سليمان بن طرخان, سليمان بن طرخان التيمي, سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر بن سليمان, والتيمي هو سليمان بن طرخان التيمي, هو ثقة عابد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثني بكر بن عبد الله المزني البصري وهو ثقة ثبت جليل, أخرج له أصحاب الكتب الستة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. وبكر بن عبد الله المزني هذا ذكروا في ترجمته كلمة عظيمة ينسبونها إليه وأنها من كلامه, وقد ذكرها الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب, وهي قوله إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت, وهو إساءتك الظن بأخيك, وهو إساءتك الظن بأخيك, لأن هذا إن أصبت فيه ما تحصل أجر، وإن أخطأت أثمت. وإذا فابتعاد الإنسان عن هذا الأمر وعن هذا الشيء فيه سلامته ونجاته، لأنه إن أصاب في إساءته الظن لا يحصل أجرا على هذه الإصابة، وإن أخطأ في إصابته الظن في إساءته الظن فإنه يأذن. فهي كلمة عظيمة، كلمة بليغة، كلمة معناها يعني جليل وعظيم، وهي لها أهمية كبرى، وفيها بيان خطورة إساءة الظن بالمسلم وعدم إحسان الظن به وإساءة الظن به. وهذه الكلمة هي من جملة الكلمات التي أنا أودعتها الكتاب الذي صدر أخيرا، وهو الفوائد المنتقاة من فتح الباري ومن كتب أخرى. فإن من جملة مباحث هذا الكتاب كلمات ذات عبر وعظات، وهذه من هذه الكلمات التي هي ذات عبر وعظات. قالها بكر بن عبد الله المزني، وهو ثقة ثبت جليل، خرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي رافع، وأبو رافع هو الصائغ المدني، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ما أدري أبو رافع هو بصري ولا مدني؟ ما رجعت أشوف الكلمة. ما موجود التقرير؟ التقرير موجود؟ أي موجود. نفيع في نفيع. أبو رافع نفيع. مدني. نفيع. نفيع إيش؟ نفيع الصائغ أبو رافع المدني نزيل البصرة. نعم. نزيل البصرة. نعم. مدني نزيل البصرة. نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة. إنه نزل البصرة. وعلى هذا فإسناد الحديث كلهم يوصفون بأنهم بصريون إلا أبا هريرة، إلا أبا هريرة، فإن حميد بن مسعد بصري، وسليم بن أخبر بصري، وسليمان بن طرحان التيمي بصري، وبكر بن عبد الله المزني بصري، وأبو رافع هذا نزل البصرة. وكلهم خمسة أو خمسة من إسناده بصريون، وإلا الصحابي وهو أبو هريرة فهو مدني رضي الله تعالى عنه وارضاه. وبالمناسبة كان في الحديث الذي هو آخر ما مر بنا في الدرس الفائت، والذي جاء من طريقين، عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية عن سفيان، وعن وكيع عن سفيان. سفيان الأول هو سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري، وأما الثاني فهو سفيان الثوري الذي يروي عن وكيع، الذي يروي عنه وكيع هو الثوري، والذي يروي عنه إسحاق بن راهوية مباشرة هذا هو بن عيينة وليس الثوري. وبن عيينة وإسحاق بن راهوية توفي سنة 38 وعمره 72 سنة، وولادته سنة 66 ومئة، والثوري مات قبل ولادته بأربع سنوات. الثوري مات قبل ولادة إسحاق بن راهوية بأربع سنوات، لأنه توفي سنة 61 ومئة، سنة 61 ومئة. فعلى هذا هو بن عيينة وليس الثوري، لأن إسحاق بن راهوية لم يدرك الثوري. وعلى هذا فهذان أو فهذا سفيان الذي أهمل في الإسناد الأول، وسفيان الذي أهمل في الإسناد الثاني شخصان وليس شخصا واحدا. في الأول سفيان هو بن عيينة الذي يروي عنه إسحاق بن راهوية مباشرة، والثاني الذي يروي عنه بواسطة هو سفيان الثوري الذي يروي عنه بواسطة وكيع ابن الجراح. قال: باب قراءة النهار. وقال: أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن رقبة عن عطاء قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفاها أخفينا منكم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة يا باب القراءة في قراءة النهار، هي القراءة في النهار يعني في الصلوات السرية، لأن صلوات النهار سرية اللي هي الظهر والعصر، والصلوات الأخرى جهرية اللي هي المغرب والعشاء والفجر. وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كل صلاة فيها قراءة فما جهر فما أسمعنا رسول الله فما أسمعناكم وما أخفى وما أخفينا أخفاها أخفينا منكم، يعني نسمعكم نجهر بما جهر به ونسر بما أسر به. وصلاة النهار سرية لا يجهر فيها بالقراءة، والعمدة في ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسر في صلوات النهار اللي هو الظهر والعصر، ويجهر في الصلوات الأخرى التي هي المغرب والعشاء والفجر. وقول أبي هريرة رضي الله عنه كل صلاة فيها قراءة، يعني أن الصلوات الخمس كلها يقرأ فيها، إلا أن هناك قراءة سرية وهناك قراءة جهرية، قراءة سرية بالنسبة للنهار وقراءة جهرية بالنسبة للليل. وأن المعتمد عليه بذلك هو فعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله كل صلاة، يعني كل صلاة من الصلوات الخمس، والمراد لذلك أنه في كل ركعة من ركعات فيها قراءة، كل ركعة من ركعات فيها قراءة، وأقل شيء في ذلك قراءة سورة الفاتحة، أقل شيء في كل ركعة هو قراءة سورة الفاتحة. وهذا مما يستدل به على القراءة في الصلاة السرية، مما يستدل به على القراءة في الصلاة السرية. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية بتحرك لحيته، يعني عوارضه، لأنه كانوا يصلون وراءه فيرون العوارض تتحرك، يعني بسبب القراءة، يعني حركة فمه عليه الصلاة والسلام بالقراءة تجعلهم يرون عوارضه أو شعر لحيته يتحرك بسبب القراءة، وكان يستدلون على قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام بتحرك لحيته في الصلاة السرية، لأنهم وراءه يصلون ويرون عوارضه من جهة اليمين والشمال، أي شعر لحيته العوارض تتحرك بسبب القراءة. وهذا مما يستدلون به على قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة السرية. أخبرنا محمد بن قدامة النصيصي، محمد بن قدامة النصيصي هو ثقة خرج له أبو داود والنسائي. حدثنا جرير بن عبد الحميد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن رقبة بن مصقلة وهو ثقة خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وخرج له ابن ماجه في التفسير، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له في السنن، ولكنه خرج له في التفسير. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة فقيه فاضل يرسل كثيرا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في كل صلاة قراءة وما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو يعني بلفظ الحديث المتقدم ومعناه ودال على ما دل عليه من حصول القراءة في الصلوات كلها سريها وجهريها وأن المعتمد عليه بذلك هو فعل الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث يقول أن سيخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي ومن ماجه. عن خالد وهو ابن الحارث البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال القراءة في الظهر. وقال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الصدران قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنهما أنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ونسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والزاريات. ثم ورد النسائي القراءة في صلاة الظهر بعدما القراءة في الظهر. لما أورد النسائي الترجمة السابقة وهي عامة وهي القراءة في النهار يعني في صلاة النهار وأورد تحتها حديث أبي هريرة من طريقين كل صلاة فيها قراءة فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا منكم وما أخفاه أخفينا منكم. أورد بعد ذلك القراءة في الظهر يعني في صلاة الظهر. وأورد فيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية بعد الآيات في صلاة الظهر من سورة لقمان والذاريات. مقصود من ذلك أنه يسر بالقراءة ولكنه يسمعهم صوته أحيانا في بعض الآيات حتى يعني يفهموا السورة التي يقرأ بها. يعني إذا كان يقرأ في لقمان ثم رفع صوته قليلا ببعض الآيات فهم منه السورة التي يقرأ بها فيعلمون من الآية الواحدة أنه يقرأ في هذه السورة في سورة لقمان. مثل كونه يأتي يسمعهم آية منها يفهمون أنه يقرأ في هذه السورة. كذلك في الزاريات. ومقصود من ذلك الاستدلال على القراءة في الظهر وهي إحدى الصلوات السرية التي يسر فيها بالقراءة والقراءة لا بد منها ولكنه يسر بها. وفيه ذكر أيضا أنه كان يقرأ بصلاة الظهر بهاتين السورتين وهي الزاريات لقمان والزاريات. وإسناد الحديث أخبرنا محمد بن إبراهيم الصدران وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي. حدثنا سلم بن قتيبة. سلم بن قتيبة صدوق خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. البخاري وأصحاب السنن الأربعة. وقد ذكر وقد ذكر في ترجمته عبارة مستعملة في هذا الزمان, يعني عندما يتكلم عن الشخص في قوته وصلابته وتحمله يقال فلان جمل محامل. جمل محامل يعني معناه أنه يحمل أنه عمدة وأنه يحمل الأشياء الثقيلة, يعني كما أن الجمل يحمل الأشياء الثقيلة هو مثله في قوته وصلابته. هذا مشهور ويستعمل في هذا الزمان, وقال فلان جمل محامل فلان جمل محامل. هذه الكلمة مستعملة من قديم الزمان, وقد ذكروا في ترجمة سلم بن قتيبة هذا أن يحيى بن سعيد القطان قال ليس من جمال المحامل. قال ليس من جمال المحامل يعني سلم بن قتيبة قال في سلم بن قتيبة ليس من جمال المحامل, يعني غض من شأنه أو يعني أو قدح خفيف يعني. هذه الجملة ذكرت في ترجمة هذا الرجل, والذي قالها عنه هو يحيى بن سعيد القطان. حدثنا هاشم بن البريد. حدثنا هاشم بن البريد وهو ثقة خرج له مسلم. خرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. خرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. هاشم بن البريد خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي, ينسب إلى همدان نسبة عامة وإلى سبيع نسبة خاصة, وسبيعهم جزء من همدان, وهو كوفي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنه وهو مشهور, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث مما ذكره الألباني في الضعيفة من سنن النسائي, وحال بذلك إلى السلسلة الضعيفة, لكنه بعد 4000 في الأجزاء التي لم تخرج. ولا أدري يعني وجه التضعيف, لأن الرجال رجال يعني ابن صدران سلم بن قتيبة وهاشم بن البريد وأبو إسحاق يعني بين صدوق وثقة, وما أدري ما هو وجه تضعيفه. قال أخبرنا محمد بن شجاع المروزي قال حدثنا أبو عبيدة عن عبد الله بن عبيد قال سمعت أبا بكر بن النضر قال كنا بالصف عند أنس رضي الله عنه فصلى بهم الظهر, فلما فرغ قال إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر, وقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين من سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه صلى بهم, يقول أبو بكر بن النضر أنه قال صلى بهم كانوا معه في الطف يعني مع أنس بن مالك وصلى بهم الظهر, وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقرأ بهاتين السورتين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية, وهو دال على ما ترجم له النسائي وهو القراءة في الظهر. وسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن شجاع المروذي هو ثقة خرج له الترمذي والنسائي. خرج له الترمذي والنسائي. والمروذي سبق أن ذكرت أنها نسبة إلى مرو الشاهجان, إلى مرو الشافجان ويقال المروذي ويقال المروزي يعني بالزاي نسبة إلى إلى مرو إيش؟ لا مروزي إلى مرو إلى مرو نعم إلى مرو لا هي بس في كلمة أخرى مرو هذه وش لكنها يميزون أنا ذكرتها فيما مضى لا الشاهجان هذه المروذي مرو الروذ مرو الروذ يعني هذه مرو الروذ اللي هي المروذي وتلك اللي مرو الشاهجان اللي هي المروذي يعني الزاي يعني يأتون بالزاي ويأتون بالزال فالزال لمرو الروذ والزاي لمرو الشاهجان يعني يؤتى بالزاي وهي ما لها علاقة في اللفظ يعني لا وجود لها يعني مرو الشاهجان ما فيه وإنما أتوا بها للتمييز مثل يعني مثل ما أتوا بواو عمر مع عمر يعني يتميز عمر من عمر في الرسم كذلك المروزي والمروذي المروذي نسبة إلى مروز الروذ والمروذي نسبة إلى مروز شاهجان وهما مدينتان يعني متقاربتان وهو ثقة خرج له أبو داود خرج له الترمذي والنسائي أبو عبيدة وهو عبد الواحد ابن واصل الحداد عبد الواحد ابن واصل الحداد أبو عبيدة وهو ثقة خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عبيد عن عبد الله بن عبيد الحميري المؤذن البصري وهو ثقة خرج له خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي بكر بن النضر ابن انس بن مالك وهو مستور خرج له النسائي وحده عن انس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد وهو خادمه واحد السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و هم الذين جمعهم السيوطي في ألفية حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالقدري وجابر وزوجة النبي وهذا الحديث قال عنه في الألباني أنه ضعيف الإسناد وفي إسناده كما ترون أبو بكر بن النضر وهو مستور والمراد به أنه مجهول الحال فيعني هو الذي ضعف به الحديث وأما بقية الرجال فهم بين صدوق وثقة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يقول إذا كان الرجل في بيته أو في طريقه إلى المسجد وسمع من خلال مكبرات الصوت الخارجية أن خطبة الجمعة قد بدأت فهل يلزم بالسكوت والانصات؟ الإنسان الذي يعني هو في الطريق وماشي وما دخل المسجد ليس ملزما بالسكوت والإنصات بل يمكنه أن يتحدث ويمكنه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإنما الكلام في الذي يجلس والذي هو جالس في المسجد أما الإنسان الذي يمشي في الطريق فلا يظهر أنه ملزم بالسكوت والإنصات وهو يمشي في الطريق. هذا السائل يقول إذا كان الرجل يصلي صلاة سرية وهو منفرد فهل يستحب له السجود عند سجدة التلاوة؟ نعم إذا كان شخص منفرد وهو يقرأ في صلاة سرية يسجد ما في ذلك لأن ما في محذور ولا في تشويش على أحد وهو مثل قراءته في غير الصلاة كذلك إذا قرأت الصلاة سواء سرية يعني سرية سواء كانت نافلة أو فريضة فإنه يسجد. هذا السائل يقول: إذا تصدق الرجل بمال أو طعام ونوى أن يكون ثواب ذلك لوالده المتوفى أو لأخيه المتوفى أو نحوه، فهل فعله صحيح أم لا؟ نعم فعله صحيح، لأن يعني الصدقة على الأموات ثابتة وسائغة لا بأس بها، وهي من أحسن ما يفيد فيه الأحياء الأموات وهي الصدقة عنهم. فتصدق عن الميت يعني ثابت وسائغ وينفع الميت. هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يجهر في تحية المسجد إذا كان وحده ولا يؤذي أحدا؟ ويقول: وكذلك هل يجوز له أن يجهر في رواتب الظهر؟ لا يجهر، يعني هذه الرواتب الإنسان يسر بها ولا يجهر بها. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ من المعلوم أن العدوى والطيرة أن الله عز وجل إذا شاء أن ينتقل المرض من المريض إلى الصحيح فإنه ينتقل، ولكن ليس ذلك بمجرد الطبع وعدم مشيئة الله عز وجل وإرادته، بل كل شيء بمشيئته وإرادته. قالوا: فالنفي بقوله لا عدوى يعني بطبعها، وأنه بمجرد ما يخالط المريض الصحيح يحصل العدوى، فقد يوجد الاختلاط ولا توجد العدوى، لأن ذلك يرجع إلى مشيئة الله عز وجل وإرادته. فإذا شاء أن المرض ينتقل انتقل، وإذا شاء أن المرض لا ينتقل فإنه لا يحصل عدوى ولا يحصل انتقال المرض. ولهذا جاء في بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليوضح، قال: من أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ يعني الذي أصابه المرض من أول مرة، ما الذي أعدى؟ الذي الله تعالى هو الذي أنزل به المرض وجاءه من غير عدوى فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة، وقال: فر من المجنون فرارك من الأسد، يعني معناه أن الإنسان يأخذ بالأسباب التي جعل الله عز وجل أنها سبب في انتقال المرض، لكن لا يعتقد الإنسان أن مخالطة المريض الصحيح بمجرده ينتقل به العدوى، فقد يوجد الاختلاط ولا توجد العدوى، وإنما ذلك يرجع إلى الله عز وجل. وقد يكون بعض الإبل أو الإبل التي ما خالطها يعني بعير أجرب الله تعالى ينزل فيها المرض، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول فالتوفيق بينها أن الأمر بالفرار يعني أمر بأخذ الأسباب، وقوله لا عدوى ولا طيرة يعني أنه لا عدوى بطبعها. هذا الأخ يقول: حديث الذي ورده من الباني الأول، يقول يعني: هل يمكن أن يقال أن تضعيف الشيخ الألباني لحديث البراء إنما هو بالنظر لأبي إسحاق السبيعي وهو مختلف؟ ما أدري، يمكن إذا كان أنه يعني هذا الذي الذي روى عنه أنه روى عنه بعد الاختلاط، إذا كان ثابت أن راوي عن بعد الاختلاط يعني يمكن أن يكون يعني هذا وجه التضعيف. هذا السائل يقول: إذا باع رجل ثلاث سيارات مستعملة بسيارة واحدة جديدة، أو اشترى سيارة بسيارة وزاد نقود، هل يعتبر هذا من الربا؟ أبدا، ليس هذا من الربا ولا علاقة له بالربا. يمكن يبيع ثلاث سيارات بسيارة، يمكن يبيع سيارة بسيارة والثاني فيها زيادة نقود، ليس هذا من الربا في شيء. يقول: وكذلك بيع البعير بالبعير والشاة بالشاة إلى آخر مدة. وكذلك بيع البعير بالبعير والشاة بالشاة لا بأس بذلك، هذا ليس من قبيل الربا. هذا السائل يسأل عن هذه العبارة، يقول: هناك قاعدة ذكرها ابن تيمية في رفع المنام، أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى. ومن الأمر المخبر به يعني تارة أخرى. أيوة. وش هي؟ يعني يسأل عن هذه المحطة. يعني ما أدري. يعني بين معناها؟ ليش؟ أو يخبرنا بوجوده؟ وش العبارة؟ يقول أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة. نعم، كثرة المخبرين يعني يكون جاء من طرق متعددة. يعني فيفيد العلم بكثرة الأخبار المخبرين. أيوة. ومن صفات المخبرين تارة أخرى. ومن صفاتهم يعني صفاتهم يعني قطعة عدالة وما إلى ذلك. أيوة. ومن نفس الإخبار به أو وكذلك يعني أيضا من ناحية حكايتهم عند الكلام يعني شيء يفيد الضبط ويفيد الإتقان، لكونه يعني يقول عند حديثه يعني فيه عمارة أو في شيء يعني يدل على ضبطه وإتقانه، مثل كون حدثه وهو يعمل هذا العمل، أو أنه يعني في ذلك المكان أو في ذلك الزمان، يعني شيء زايد على مجرد الأخبار يدل على ضبط والإتقان. يقول ومن نفس إدراك المخبر له أخرى. ومن نفس إدراك المخبر له. المخبر له. المخبر له. المخبر له. ومن نفس إدراك المخبر له يعني الإدراك طبعا هو المعرفة والإحاطة والتمكن. ومن الأمر المخبر به. ومن الأمر المخبر به يعني الذي هو موضوع الخبر. الأمر المخبر به الذي هو موضوع الخبر، يعني كونه يعني لا يخفى أو